يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون إن الله فالق الحب والنوى يخرج ذلكم الله فأنى تؤفكون ذلكم الله فأنى تؤفكون

وجنات من عناب to كل من طلعها سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة بديع السماء Thank you. ذلكم الله ربكم لا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا ولنبينه لقوم وكذلك نصرف الآيات وأعرض عن المشركين ولو شاء وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله.